هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية هذه الحلقة أقدم أجمل التهاني لكل مصري على أرض مصر بمناسبة ذكرى غالية على قلوبنا، ثورة يوليو، ثورة يوليو المجيدة. وأيضا هذه الأغنية للفنانة وردة، واللي بنحتفل في هذه الحلقة بيوم مولدها والذي يوافق 22 يوليو. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة. أنا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه، متربية في حما أبطالي. أنا اسمي لو تسألوا عنه، أنا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه، متربية في حما أبطالي. أنا اسمي لو تسألوا عنه، اسمي ثورة بيضة حرة. أنا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه. مفيش أغلى من أرواحه. أنا طول عمري أبني وأعمر، أنا خير الأوطان بيكتر. أنا بمشي وطريق منور، بنور سكتي طوالي، اسمي ثورة بيضة حرة. أنا هم حبايبي وهم رجالي، اسمي ثورة بيضة حرة. أنا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه. Thank you. مصرية سورية جزائرية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا بنت الأمة العربية، مصرية سورية جزائرية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا بنت الأمة العربية، مصرية سورية جزائرية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا طول عمري أعيش لعربتي، فوق العالم أرفع رايتي، وبطولتي تشهد بشجاعتي، ولا فيش في الوطنية مثالي، اسمي ثورة بيضة حرة، أنا مولودة في ليلة غالي فجر 23 والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي وطاير يا هوا، ونحتفل بهذه الأغنية بيوم مولد الفنان الراحل محمد رشدي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمد أبو الخير، ويهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزوجين هبة الشريف وزوجها الأستاذ عبد العظيم سمير بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في محبة دائمة إن شاء الله. أيضا بيهدي أجمل الأمنيات بالشفاء العاجل إلى المهندس سامي الشيمي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من محي عز أبو العز إلى الوالدة الغالية وإلى الخطيبة الحبيبة نجاة وعائلتها، وإلى الإنسانة الغالية مدام هدى وزوجها حربي، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من محمد البارودي إلى أسرة الجروب، وإلى الزوجة الغالية حنان والأبناء حسين وسارة وسوزانة وسلمة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من كريم البدري لبن إلى الإخوة والأخوات وأبنائهم، وإلى بنت الأخ وسام علاء بمعهد التمريض العسكري، وإلى كل الزملاء بمعهد فتيات القرين، وإلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، مع التمنيات للجميع بالصحة والسعادة بإذن الله. وهذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق عبدالله أرقورة، وإهداء إلى العائلة والأبناء سندس وأحمد وليمار أرقورة، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. طاير يا هوا محمد رشدي. بعيد عن عينينا فينا يا هوا للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا المية للنار علينا ناوي يا هوا تخبي الأهالينا مكتوب عالمية قصتها معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عالمية قصتها معايا وداريتها الموجة خايفة علينا منك يا هوى ومن أهالينا. خبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا. دايما يا بحر تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا. لكن الهوى ماله ومالنا, أمرك يا هوى خبي أهالينا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وعيد الميلاد هي من ألحان الموسيقار محمد سلطان, والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة والذي وافق 20 يوليو. وأيضا نحتفل بكل صديق يحتفل بعيد ميلاده, بنقول له كل سنة وانت طيب, وبنقول للموسيقار القدير محمد سلطان عمر مديد وصحة دائمة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من أسرة برنامج العام, أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج العام إلى الزميلة الغالية هالة عبد العال بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 21 يوليو. كل سنة وانت طيبة يا هالة, وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة, وتمنياتنا للزميلة الغالية هالة عبد العال بحياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك, وأيضا الابنة سارة أحمد وزوجها الدكتور أحمد برهوم والأحفاد يوسف وأيضا, وتهنئة خاصة جدا جدا من الابن عبد الرحمن محمد هشام إلى الغالية هالة, وأيضا من كل الأهل والأصدقاء, وأيضا مرة تانية من كل الهندسة الإذاعية بالدور الرابع والدور الثاني إلى الزميلة الغالية هالة عبد العال. كل سنة وانت طيبة يا هالة, عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله وحياة سعيدة. هذه تهنئة قلبية من كل الأهل والأصدقاء وست الحبايب الحاجة إحسان والوالد الحاجة عنبر محمود والإخوة عزيزة وأحمد وعصام وأولاده رؤية وعلي وآدم وزوجته غادة وكل الأهل, الحاجة عادل الضياستي ومحمد عادل وهدير وابنها راشد إيهاب, والعم الحاج محمود وأولاده بالمنصورة بعزبة الشال إلى إنجي عنبر بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق 23 يوليو. كل سنة وانت طيبة يا إنجي, وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديقة الغالية وفاء الكاشف وزوجها بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 14 يوليو. كل سنة وانتم طيبين, وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. عيد الميلاد وفايزة أحمد. الدنيا نور متنسمة بعطر الزهور, نوركم يا نور الدنيا نور وانا كل نور الدنيا نوركم يا نور متنسمة قاعدة الزهور الدنيا نوركم يا نور والحب بينادي القلوب وهي ألحان الطيور الحب بينادي القلوب وهي ألحان الطيور ايد الشموع قلب اللي نادي ايد الشموع قلب اللي نادي فاكر ما تحبك ونسمع عيده ان اسمه هي القمر من بدر متوعدين والنجمة وهي الصمر قبل المعاد جايين النجمة وهي القمر من بدر متوعدين والنجمة وهي الصمر قبل المعاد جايين ايدو الشموع قلب اللي نادي ايدو الشموع قلب اللي نادي فاكر ما تحبك وناسي مواعيده والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ ووحية قلبي وأفراحه. أجمل وأرق التهاني من منال زكي الشعراوي إلى الأصدقاء بالجروب وإلى الأخ سعد والأخت سماح والأبناء محمد ومصطفى وسارة مع التمنيات لهم بالنجاح إن شاء الله، وإلى الزوج وإلى كل الأهل والأصدقاء بكفر الشيخ وإلى الزميل سامي الشيمي مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأستاذ رجب فهمي إلى الزميل سامي الشيمي، وتهنئة غالية للابن إيهاب بمناسبة نجاحه في كلية الفنون الجميلة. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق منصور أبو خليل إلى أسرة مدرسة المنفي للتعليم الأساسي، الأستاذ محمد عبد المقصود مدير المدرسة، الأستاذة ميرفت سويد وكيل المدرسة، والأستاذة وردة السكري والحاج شرف المنفي، والأستاذ عبد الديب والزميل عمر والزميل ياسر البحيري، والأستاذ علاء فراج، والأستاذ محمد مخروف، والأستاذ محمد رزق، والأستاذ محمد زغلول، وعبد الناصر الديشي، ورضا المسماري، ونزيه شحاتة، ومحروس درويش، وماجد عمر، وإداء خاص جدا للغالية فيروز العبد خبير العلوم بإدارة مطوبس التعليمية مع التمنيات لهم بالسعادة والنجاح في مشوارهم وفي طريق أعمالهم بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق المحترم أحمد كامل، وأجمل التهاني إلى الإبنة الغالية سهيلة أحمد كامل بمناسبة تخرجها وحصولها على ليسانس اللغة الإيطالية من كلية الأدب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح، وإلى كل زميلتها وكل ناجح بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديقة الغالية نغم الشاعر إلى الإبنة الغالية علياء بمناسبة نجاحها بتقدير جيد، وألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء الجد الدكتور جلال الدين الشاعر والأخ عبد الرحمن والخالة تغريد وزوجها الدكتور أيمن وأولاد الخالة منار وإسلام والخال فريد وزوجته ياسمين الويشي وأولاد الخال زينة وزياد، وإلى كل الجروب من الناجحين بإذن الله. وتهنئة خاصة جدا من أصدقاء الجروب وأيضا من أم عبد الرحمن وإيناس عبد الحافظ إلى الإبنة الغالية علياء، وألف ألف مبروك. تهنئة أيضا من الصديقة نغم الشاعر إلى المهندس سامي الشيمي مع التمنيات له بالصحة وتمام الشفاء بإذن الله. أيها الأصدقاء، إلى كل الناجحين ألف ألف مبروك، وتمنياتنا لكل الدارسين بالنجاح بإذن الله. عبد الحليم حافظ، وحية قلبي وأفراح. وحية قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، وحية قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح، وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح. يا حلمي جميل في خيالنا، الدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه وصل إلى البرنامج من الصديق عبد السيد الشقرة من بني سويف، بيقول أنا من عشاق صوت وفن عبد الغني السيد، وبحب جدا جدا أغنية على الحلوة والمرة ونفسي أسمعها، وياريت تكون أغنية الذكريات. إن شاء الله سنلبي لك هذه الأمنية بإذن الله، والأغنية التالية لعبد الغني السيد على الحلوة والمرة. طلب أيضا الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق أحمد شلبي، بيهدي أجمل التهاني إلى أعضاء الجروب وإلى محمد عجمي ونهى عجمي وإلى الغالي لواء طيار محمد ممدوح وإلى أم أحمد وإلى حبيبة إسلام. طلب أيضا الاستماع إلى أغنية على الحلوة والمرة لعبد الغني السيد طارق رجب، ويهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء، أيضا سيدة محمد وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة فايزة عبد الرحمن عبد العال، وتهدي أجمل التحيات وأجمل البركات إلى الوالدة الغالية، وبتقول هي من عشاق صوت عبد الغني السيد. ربنا يا ربي يديم عليها الصحة والمحبة بإذن الله. أيها الأصدقاء، على الحلوة والمرة عبد الغني السيد. على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين تنسى كام مرة راح تنسى كام مرة وتفرح اليمين على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة أصدقاء لليلى نظمي ومس ثانوية للكلية. أجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس عبد الحافظ وزوجها كابتن علاء عيسى إلى الإبن الغالي إبن الأخ مراد محمد عبد الحافظ بمناسبة نجاحه بتفوق في الثانوية العامة. يشارك في التهنئة أولاد العمة أحمد ومحمود علاء وأيضا من الأخ عمر ومن الحفيدة كندا، وتهنئة خاصة جدا من الوالد محمد عبد الحافظ رئيس تحرير آخر ساعة إلى الابن الغالي مراد، وألف ألف مبروك النجاح ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل تهاني قلبية من الزميل أمجد مصباح بجريدة الوفد إلى عماد خيرة بمناسبة نجاحه بتفوق في الثانوية العامة، وألف ألف مبروك التفوق. أجمل تهاني قلبية من ماما فايزة سلامة والأخ عز الدين عماد إلى الغالية رؤية عماد بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة، ألف ألف مبروك. تهنئة غالية من دينا يحيى ومروة يحيى وسارة هشام ومحمد يحيى، وألف مبروك من كل الأهل والأصدقاء. من الثانوية للكلية. للكلية والمجموع الربع المية. من الثانوية للكلية من الثانوية للكلية. الأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وقلبي مفتاح. أجمل الأمنيات بتمام الشفاء من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك من الأصدقاء محمد صلاح أبو الفاعل المحامي ويسر ياسين وشعبان محمد ومحمد أبو الخير ومحمد إسماعيل وأسامة الجودي وعبد العظيم اللواج وأحمد إبراهيم الفيومي والدكتور السعيد مغازي والدكتور فاتن نجيب صديق وإناس عبد الحافظ وصادق صادق يوسف ومحمود البرعي وعصام المحلاوي وعزة الدالي وماهر عبد الله زكي ومحمد سلطان وصلاح خاطر ومحمد علي محفوظ وجيجي الدسوقي ورجب أبو محمد إلى الزميل المهندس سامي الشيمي وأيضا إلى المهندس سمير عبد الحفيظ مع التمنيات لهم بالصحة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض الطحاوي والأساتذة عاطف محمود الطحاوي وعمر عبد المعطي الطحاوي ومحمد عبد المنعم وأيضا لكل الأهل والأصدقاء. من الصديق محمد زكي إلى الصديق الغالي سعد السحيمي المصري المقيم بكندا وعاشق فن وصوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، أيضا إلى الأستاذة عزة الصباغ وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الشاعرة سمية غباشي إلى كل أعضاء الجروب وإلى الزوج الغالي كارم محمود والابن أحمد كارم وزوجته ولاء وإنته كرمة وإلى الابنة الدكتورة أسماء كارم وابنتها ريتال والابنة الغالية الصحفية إسراء كارم بأخبار اليوم وإلى المهندس سامي الشيمي وإلى كل أعضاء الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تاني قلبية من الأستاذ مجدي عبد العاطي إلى المهندس سامي الشيمي وإلى الدكتور محمد الطواب وإلى المهندس سمير عبد الحفيظ ووالدة الأستاذ عصام المحلاوي وإلى زوجة الصديق رضا سمير أبو سمرة وإلى كل مريض مع التمنيات لهم جميعا بالشفاء وإلى أعضاء الجروب مع التمنيات لهم بالصحة والسعادة بإذن الله. أجمل التهاني القلبية من الصديقة إقبال جمال بدوي إلى الزميل سامي الشيمي وإلى ست الحبايب الغالية الحاجة سامية الفقي وبتقول لها ألف ألف سلامة وتمام الشفاء إن شاء الله. وأخيرا أجمل التهاني قلبية من مجدة أوراني إلى الأخت الغالية سميرة وزوجها الحاج علي بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة ومحبة إن شاء الله. أيضا إلى كل أعضاء الجروب وإلى المهندس سامي الشيمي. قلبي ومفتاحه فريد الأطرش. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد. كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا مريدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا مريدي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.

وعدت